جماهير الكاد كما جرت العادة كما هو مألوف، جماهير حضارية جدا، جماهير تحب الفريق، تحب كرة القدم، تحب متابعة نادي كبير كبير. Stop la droga.